بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم، ألا وهو الصبر والمصابرة والجد والمثابرة. فالصبر خصلة محمودة وخلة مرغوبة وعلاج ناجع ودواء نافع، عواقبه جميلة وآثاره حميدة وفوائده جمة وعوائده كريمة. ولقد أكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه فأعلى منزلته وأثنى على أهله، قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال جل ثناؤه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال: وبشر الصابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله. فمن أراد أن يكون متناهيا في الفضل، عاليا في ذرى المجد، حاويا قصب السبق، مستوليا على أمده، فائزا بخيري الدارين، فعليه أن يتدرع بالصبر ويتذرع به، وأن يتكلفه ويوطن نفسه عليه، وأن يتجرع مرارته ليذوق حلاوته. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فإذا تحلى بالصبر وأصبح سجية له وطبعا، نال مطلوبه وأدرك مراده، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فمن كان محبا للعلم راغبا في تحصيله، وكان ذا قريحة صافية وذكاء مفرط، لم يكفه ذلك ما لم يصحبه حرص وجد وصبر ومصابرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كان متصديا للدعوة إلى الإصلاح، منبريا للدفاع عن الحق، فما أشد حاجته للصبر وتوطين نفسه على المكاره، فإن في ذلك السبيل عقبة لا يقتحمها إلا ذو الهمم الكبيرة، وإنما تعظم هممهم بقدر صبرهم وبقدر ما يتوقعونه من فقد محبوب أو لقاء مكروه. فلا بد لهم من الصبر على دعوة الناس، ولا بد لهم من الصبر على انتظار النتائج، لأن استعجال الثمرة قد يؤدي إلى نتائج معاكسة تضر أكثر مما تنفع. فالصبر إذا اقترن بالأمر كان عصمة للداعية من الانقطاع، وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات. إنه الصبر المترع بأنواع الأمل العريض، وليس صبر اليائس الذي لم يجد بدا من الصبر فصبر، بل إن كل أحد من الناس لا بد له من الصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد عليه الجزع فائتا ولم ينتزع عنه مكروها. فمن لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. هذا وإن أعظم الصبر وأحمده عاقبة الصبر على امتثال أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه، لأن به تخلص الطاعة ويصح الدين وتؤدى الفروض ويستحق الثواب. فليس لمن قل صبره على طاعة الله حظ من بر ولا نصيب من صلاح. ومن الصبر المحمود الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة وأعوز نيله من مسرة مأمولة، فإن الصبر عنها يعقب السلو منها والأسف بعد اليأس خرق. ومن جميل الصبر الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعجل هم ما لم يأت، فإن أكثر الهموم كاذبة وإن الأغلب من الخوف مدفوع. ومن ذلك أيضا الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر مخوف، فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء وتستدفع مكائد الأعداء، فإن من قل صبره عزب رأيه واشتد جزعه فصار صريع همومه وفريسة غمومه. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو الصبر. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.